بمناسبة ذكرى 69 لانتصارنا في الحرب التحرورية الوطنية العظيمة، أصدرت اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر الصناء على الأدماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة السويسرية الكورية والحركة السويسرية لدراسة فكرة جوتشي بيانا مشتركا يوم 16 يوليو، أثنت فيه على المعاصر الخالدة لرئيس لادين كيم إل سونغ في قيادته للحرب إلى الانتصار.